تحريم التصفير ما فيها حديث التصفير، لكن آية الكريمات تصرح بأنها من سماء ذات الأصنام، وما كان إلا بكاء وتصفير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.